المرأة إذا صلت في البيت وحدها لأنها لا تجد من يصلي معها جماعة لها ثواب، وليس عليها أن تخرج من البيت لتلحق جماعة، لأن المرأة أمرها مبني على المبالغة في الستر في الشرع، فليس عليها أن تخرج من بيتها لتلحق بجماعة. أمرها بيختلف عن أمر الرجل، هي أمرها مبني على المبالغة في الستر، ومقتضى ذلك أن تمكث في البيت.